بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام الجزء السابع، الصحيفة 35 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وهو أسرع الحاسبين لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ. فربنا جل جلاله هو العليم وهو الخبير وهو اللطيف، يعلم ظاهر الأمور وبواطنها، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وهو الذي يرزق أولياءه، وهو الذي يحاسب أعداءه. فعلى الإنسان أن يعمل دائما لمرضاة الله سبحانه وتعالى، فربنا يرى عملك ويسمع قولك ويعلم ما في فؤادك، وأنت تدعوه فهو يسمع سبحانه وتعالى. تدعوه بلسانك فيسمع، وتدعوه بقلبك فيسمع. فينبغي على الإنسان أن يعمل دواما لإرضاء الله تعالى. والمرء إذا راقب ثغر قلبه بحيث لا يتسلل عليه شيء مما لا يحبه الله، فإذا دهمه خاطر محرم دفعه بالخوف من الله تعالى وبرجاء الله سبحانه وتعالى وبعلمه بأن الله مطلع على ما في قلبه. فهذا من الإحسان الذي ينتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة. ولذلك من يراقب ربه بقلبه وبأعماله فإنه أسعد الناس برؤية الله يوم القيامة. ثانيا، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. لنكونن من الشاكرين، الشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها. ربنا جل جلاله قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. فالإنسان يذكر النعمة بقلبه بأن يتفكر بأنها من عند الله وأنها رزق من الله تعالى، وأن الإنسان مطالب بحفظ هذه النعم وبتعظيم خالقها سبحانه وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، هذا في صحيح البخاري. وابن الملقن يقول: لأن الإنسان إذا أعاب نعمة كأنه رد نعمة الله عليه. فعلى الإنسان أن يذكر نعم الله بقلبه، فيخضع لربه الذي أمده بالنعم، ويذكرها بلسانه بأن يذكر الحمد والشكر لله تعالى، وأن يذكرها بجوارحه بحيث يستخدم هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يستخدمها في معصية الله. وهنا قيل: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فإذا ذكرت النعمة بقلبك وبلسانك وبجوارحك قربتك إلى الله، وإذا لم تهد هذا أو كفرت بنعم الله تعالى فسوف تحاسب على هذه النعم. وتأمل كم من النعم حولك، وربنا قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأنت حينما تفسد في الأرض في مكان فكأنك أفسدت في جميع الأرض. فيا عباد الله، أدوا حق الله واحذروا أن تكفروا بنعم الله تعالى. ثالثا، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وبخهم الله في دعائهم إياه عند الشدائد وهم يدعون معه في حال الرخاء غيره. تأمل أخي الكريم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ الله هو الذي ينجينا سبحانه وتعالى. تدعونه تضرعا وخفيا، هذا حال الإنسان حينما يصاب الضراء يتضرع إلى ربه خفية وعلنا. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. تأمل أهمية الشكر، حيث الإنسان يعد أنه يشكر. قل الله، وهذه سورة الأنعام فيها تقرير العقيدة وتلقين العقيدة. قل الله ينجيكم منها، كم أنجانا الله تعالى من أمور، كم من مرض مر بنا فخفنا ثم تعافينا فنسينا نعمة الله علينا. على الإنسان أن لا ينسى نعم الله، وأن لا ينسى فضل الله تعالى، وأن لا ينسى أنه بحاجة إلى ربه في كل لحظة، بل السماوات والأرض الله يمسكها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذه السماوات والأرض وأنت في هذا الكون، لو أن الله تركها لحظة لتحولت إلى عدم. إذن دائما تبصر بهذه الآيات واستحضر أنك بحاجة إلى لطف الله تعالى وإمداده وإنعامه في كل لحظة. رابعا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أو يلبسكم شيعا، قيل يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا، وذلك بتخليط أمرهم وافتراق أمرائهم على طلب الدنيا، وهو معنى قوله ويذيق بعضكم بأس بعض. ويذيق بعضكم بأس بعض، أي بالحرب والقتل في الفتنة. وهذا أخطر ما يكون، أن الإنسان يقاتل لأجل الدنيا أو لأجل الملك. ولذلك عبد الله بن عمر لم يقاتل لما زحف جيش الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة، لم يقاتل واجتنب هذا الأمر. خامسا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد أن تذكر النهي. إذا أنت منهي عن مجالسة هذه المجالس. والآن ابتلي الناس بمشاهدة الأفلام التي فيها نحو هذا، فتجده يجلس جلسة الحرام فينظر إلى الحرام، وربنا نهانا عن هذا. سادسا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر، مؤمنا كان أو كافرا. فالمؤمن لا يجلس المجالس المحرمة، وإذا رأى مجلسا وحصل فيه عليه أن ينكر هذا. والساكت عن الحق شيطان أخرس. وكما أن الإنسان مطالب بأن يقول كلمة الحق، فينبغي أن ينكر المنكر. سابعا، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نسيان الخير يكون من الشيطان، كما قال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولذا الإنسان يكون دائما الذكر لأجل أن يستذكر حقوق الله وأمر الله تعالى، ويحذر الإنسان الشيطان ويحذر خطوات الشيطان. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، جرحتم اكتسبتم. وتأمل فيما يتعلق بالسيئات وصفت بالجرح، فالذي يقع بذنب كالذي يجرح نفسه. لا يفرطون، لا يضيعون، ولا يقصرون. ولذا الملائكة لهم وظائف عظيمة، لا يقصرون في حق الله أبدا ولا يتأخرون. وأنت قد يكون لديك ولد عاق، تأمره بشيء فلا يأتمر، وتنهاه عن شيء فلا ينتهي. أما ملائكة الرحمن فهم لا يفرطون، أي لا يضيعون ولا يقصرون، بل ولا يتوهمون. يلبسكم شيعا يخلطكم فرقا متناحرة. وهذا أخطر ما يكون حينما تتحول الأمة إلى حزب، إلى أحزاب وجماعات، يلعن بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا. وإنما ينصرف الإنسان إلى الحق بالدليل الحق، ويسعى جاهدا للتوصل إلى الحق في كل شيء من العلم، كبيرا كان أو صغيرا. فلا يهمل صغير العلم، فإذا أهمل الإنسان صغير العلم أوشك أن يهمل كبيرا. نصرف ننوع. يخوضون يتكلمون مستهزئين. العمل بالآيات. أولا، تضرع إلى الله تعالى وسله أن يفرج كربتك ويقضي حاجتك، فإنه لا منجي من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن الله هو الذي ينجينا، والله هو الذي يمدنا، فعلينا أن نتضرع له وأن نؤدي حقه. من يتق الله يجعل له مخرجا. ثانيا، اسعى في الصلح بين شخصين أو فئتين متنازعتين. أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. يعني الإنسان دائم عليه أن يتصرف في إصلاح حال الناس. ثالثا، أرسل رسالة تحذر فيها من الوسائل الإعلامية التي تطعن في الدين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن ما أكثر أولئك الذين ألقموا البرطيل لينصروا الأباطيل. وكلما كثر أولئك الذين يبثون السموم كلما ازداد ثواب الذين يثبتون الناس على الدين ويمسكون الناس بالكتاب. التوجيهات. أولا، التحذير من الاختلاف المفضي إلى الانقسام والنزاع. أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. ثانيا، ابتعد عن مجالسة اللغو والباطل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثالثا، هناك ملائكة تحصي عليك أعمالك وأقوالك، فاحسب لكل عمل وقول حسابه ويرسل عليكم حفظا. وتأمل أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة تحفظ علينا أعمالنا، وجعل الملائكة أيضا تدفع عنا السوء. فإذا جاء القدر أمرت الملائكة بأن تخلي بيننا وبين القدر، فلا يكون شيء في جسدك ولا فيما حولك إلا بيد الله سبحانه وتعالى. فاخضع إلى الله دواما تسعد سعادة الدارين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.